أتفهمه بنا غتوهمه بنا غاك توقع المعنى أبريد انتقدو موثني الحقارة أبريد اغد جل جدو بفن ثبيعارة نراتوه هند وقيا خليد خالتي خليد خالتي قالي لكوي هدر نصح عمي دعانتي لكتب يفق دار شبح خليد خالتي قالي لكوي هدر نصح عمي دعانتي لكتب يفق دار شبح لكتب قرن دوني تبد فيش قزقال إما دوني تبد فيش قزقال إي وزقرني فاشو يبد يتساوي وزقر دوني فاشو نسي لعبين سي الفوتبال أشحال القرونة يقي وزدغلالة يرنا نتسادة زهواني ما يسلان يطاكو كي تحبي غادي يشضح نعم تقصي في تاكونت هاتي رجار ويسنا ندها تغلي الدوني ثمي غير كنا ندار ندو يدس تقسطي ضحكو جدا خليد غالتي خليد خالتي قالي لكوي هدر نصح عمي دعانتي لكتب يفق دار شضح خليد خالتي قالي لكوي هدر نصح عمي دعانتي لكتب يفق دار شضح الزوخ هذي كريو لكي نرف بلا غير وغاطمو بالما يساعد سيول انت يقود البيرميس 5 لترات من الزيت ويرضي غاكي ني اتبرر بني غالحرام ما يبنى سيول انت كل شيء الطلاب عندي لسا سلم من البلافو كملت ولاد الخالة تتروح لي ودارت أيضا تسعد أنا مقدو صباح الخير صباح الخير دربح وتسعد راك رات ملالين إي ومي أتدو اللي سقلي تسلي تغزلت النياك أكمي عاوز زربي الله يبارك يبارك قزمر كم ذكرة تسعد صونا مولاد كما راويم تغزلت غاشت اللي تسفر لا استنعت شدر غلت له معنى خطي اللي سقلي تغزلت اللي سنميت تثبرت اللي سنقمت تسدى اللي سقوت ما تغمرت لا شيء خذ منك خلي دخالتي خليد خالتي قالي لكوي هدر نصح عني دعانتي لكتب يفق دار شضح خليد خالتي قالي لكوي هدر نصح عني دعانتي لكتب يفق دار شضح تربقع هدي كارو قسيش دا مشطوح الصحفرنا لي قارة انا عام الصحفرنا لي قار يربح هلا مدي صب قدوح يبدا تيك لي هدر هذا سبدون طح ذا داك خبش ذا داك مقعد 10 سنين حارزي من مي حارزي من مي تبرق شوش النار قطع ما يمغرد يسقي الطيع ما را يوضع 20 سنة هذي يرقم الوالدين يسابي خدمه لك وين يريد غربي ما دا مع وجو اسقرناه يفكي يعطي دربي دا مع وجو يفكي يسنت دربي دا مع وجو اسمه را تربينو تربانا را اسمي مقر يفكي يسنت دربي دا مع وجو يرنا نستندهض في الصلاحيس ايه هاتندهض يميس قل لي انا ورثا وضب هاتندهض يميس قلت ما انا ورثا وصلاب باش يخدم لكن خلي بخالتي خليد خالتي قالي لكوي هدر نصح عمي دعانتي لكتب يفق دار شبح خليد خالتي قالي لكوي هدر نصح عمي دعانتي لكتب يفق دار شبح نشبع هذي كريون اثبر الفلاني غير درك زلالي اروح غير دفكي اللي سمي ايدي ناسب هذي راح تسدي ويا عمك نادى وتي غير تقص سكر وخام يا غا الشيخ لا شدي النار ربي في النسبه هذي ياول الشيخ ان دربي فمن يعمل مثقال ذره زوجني راهو ومن يعمل مثقال ذره طلقني راهو انت سيق راه يا ربي غير لون كان خير قوس سند مسبرون هذا عاود انت مغراتي السنه تكنا في دار سيدي الشيخ هادي تشي الكسكس يا رنا ديال الوعده هادا وتقسيشت اني موت هادي لا راد وركازيش العقليه وتمس فهمنا لا هاديك شمي ماش تقسيشت هادي يرنو يماش قسيش هاد ملل راه راح بي جواق وهادشي خط بن دخلتيس وريد دون قل الجماعه د عمي اش داش يخدم هناك خلي دخلتي خالتي قالي لكوي هدر نصح عمي دعانتي لكتب يفق دار شبح خالد خالتي قالي لكوي هدر نصح عمي دعانتي لكتب يفق دار شبح المعاني الناس والغوام زيد الرحى الناس ومشي شي وشان يا غتسدو ضد نحوج الناس وقل واش يكري روحو قمد النوضر نلك قيطيج يهدر الحيوان اسمي تهدر الدنيا لو كان اللي القر لي تهدر الدنيا تلفت ابن فدي التاريخ نغ الحيوان نزيك هدرنا الحيوان تورقوه من نغ السطحة نازندش للمدن ويسنزيك الحيوان مكي هدرنا ما استقني زيت نغس ماريكان وضحكوا يا جداس وضحكوا يا عمتيس وضحكوا يا خالتيس دا شي خدمناك خلي دخالتي خالي دخالتي قال لي هدر نصح عامي دعامتي الكتب يفق دار شبح خالي دخالتي قال لي هدر نصح عامي دعامتي الكتب يفق دار شبح